إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ألف نون، يقول في رسالته: نرجو إلقاء الضوء على ميزة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علامة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب نبيه ومصطفاه وجعلها منزلة ينال بها محبة الله عز وجل، فهي قوت القلوب وقرة العيون ونور الأبصار وشفاء الصدور. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه الشيخان والنسائي. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وسئل الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم الله وجهه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم عند المؤمن على حب كل شيء من مال وبنين وأهلين وأزواج وأقربين، لأن بحبه يتحقق الفوز وتتحقق السعادة والحسنى وزيادة، ولا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته إلا من سكن هذا الحب في جنانه وقلبه وسرى في كيانه ولبه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، رواه البخاري. والمحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينالون قربه ويحظون بوصله. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه عند الكعبة وقد اصفر وجهه، فقال له: ما بك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فدعا به فقرأها عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. وأما علامات المحبة والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، وكثرة الشوق إلى لقائه، وتوقيره وتعظيمه عند ذكره، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته وسلوك طريقته، وحب القرآن الذي أتى به، وكثرة الصلاة والسلام عليه. ومن ذلك لما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف، يقول في رسالته: لقد يسر الله تعالى لي ووفقني لأداء فريضة العمرة والحج هذا العام، فهل هناك من علامات وإشارات تدل على أن الله عز وجل تقبل مني هذه العبادة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. واعلم أن علامات القبول لأي عبادة، سواء كانت عمرة أو حجا أو صياما أو صلاة أو صدقة، كثيرة، منها انشراح الصدر والاستقامة على الخير والمصارعة إلى الطاعات والحذر والبعد عن السيئات وعدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة، ومنها أن يحبب الله في قلبك الطاعة وييسرها لك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومنها التوفيق للأعمال الصالحة وفعل الحسنات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال الحسن: يا ابن آدم، إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. ومنها أيضا الوجل والخوف من عدم قبول العمل واحتقار العمل واستقلاله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وروي أنه دخل سائل على ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا، فأعطاه. فلما انصرف السائل قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله تعالى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن القيم رحمه الله: علامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك، حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. واعلم أيضا أن القبول إنما يكون برحمة من الله وفضل، فالله تعالى أوصى نبيه بذلك بعد أن أمره بأمور عظام، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وأن هذا العمل الصالح المقبول يكون سببا لدخول الجنة، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأخيرا أذكر نفسي ومستمعي الكرام بما قاله سيدنا علي رضي الله عنه: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وما قاله أيضا: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأقول أيضا ما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.